أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأنوران على سيدنا ومولانا محمد نبي الرحمة وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم شفعه فينا يوم الزحام بجاهه صلى الله عليه وآله وسلم، وبرحمتك ولطفك بنا يا رب العالمين. كنا قد توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى في شرح أو في تفسير الإمام الجلال عند قوله تعالى: فتاب عليكم قبل توبتكم إنه هو التواب الرحيم، أليس كذلك؟ وكنا توقفنا عند حاشية أو في حاشية الشيخ سليمان عند قوله السامري واسمه موسى وكان من بني إسرائيل وكان منافقا، وقفنا هنا في الحاشية. والآن نكمل الحاشية لأننا يعني تقدمنا في التفسير وبقيت لنا الحاشية. قوله محونا يعني قول السيوطي أو قول الإمام الجلال: محونا ذنوبكم، يعني بعد شرككم، لأن هم عبدوا الإيه؟ عبدوا العجل واتخذوه إلها، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى أن عفى عنه، وهذا ذأب الله مع العصاة، هذا ذأب الله مع العصاة أمثالنا، يعني يغفر لهم ويعفو عنهم ويتوب عليهم وهكذا، يريهم آيات من رحمته وآيات من كرمه وآيات من عفوه ولطفه ومنه بهم ولهم لعلهم يعودون، هكذا، والعودة مقبولة. قال: بعد شرككم لما تبتم، فعفوا الله تعالى، فعفو الله تعالى معناه فعفو الله تعالى، يعني عفو ده مبتدأ، فعفو الله تعالى معناه محو الذنوب، معناه ايه؟ محو الذنوب عن العديد. والمراد بالعفو هنا يا أولادي ويا نجوم قبوله التوبة، قبوله التوبة من عبدة العجل، وأمره يعني أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام، الهاء هنا تعود على نبي الله موسى عليه السلام، وأمره برفع السيف عنهم لأنهم تابوا وقبل الله توبتهم، خلاص فلا يحق له أن يعمل السيف فيهم، خلاص أمره برفع السيف عنهم. والفرق هنا بيفرق بقى يا أولاد بين العفو والمغفرة، إيه الفرق بين العفو والمغفرة يا أولاد؟ بقول لك والفرق بين العفو والمغفرة أن العفو يجوز أن يكون بعد العقوبة، يعني يعاقب الله المذنب وبعد ذلك يعفو عنه، هذا هو. طيب أن يكون بعد العقوبة فيجتمع معها، يجتمع العفو مع العقوبة، لكن المغفرة لا، قد تكون المغفرة من غير عقوبة، ولذلك قالوا المغفرة أعلى قدرا من العفو، هذا هو. قال: وأما الغفران فلا يكون مع عقوبة وهو من الأضداد، يعني العفو. وإن كنت أنا لوقت قريب أعتقد أن العفو هو أفضل من المغفرة لوقت قريب، لكن عرفت بعد ذلك أن العفو قد يجتمع فعلا مع العقوبة، والمغفرة لا تجتمع مع العقوبة. هذا هو، واعفو عنا واغفر لنا. يبقى لما تيجي في دعائك تدعو تجمع بينهما كما جمع القرآن بينهما، واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. والرحمة دي بقى ورحمتي وسعت كل شيء، تمام، ورحمة ربك خير مما يجمعون. يبقى الرحمة دي مرتبة ايه؟ عالية قوي قوي قوي. هكذا مفهوم يا أولادي؟ نعم. تفريق قاضي العفو ممكن يدعه بعد ذلك التفكير بالعقوبة أو بالذنب، عفوا التفكير بالذنب، يعني مثلا أنا فعلت ذنب في زيد فعفى عني، لكن ممكن يأتي في يوم من الأيام ويقول لي قد فعلت فيه كذا وكذا. أما المغفرة فلا يذكر، لا يلزم الإنسان على الذنب مرة أخرى. نعم، جزاك الله خير، هذا جاي شيء جميل. عشان كده ربنا قال عفوا عنا واغفر لنا. طيب، إذن هنا يا أولاد كما قال سيدنا الجمل، وأما الغفران فلا يكون مع عقوبة. ثم قال وهو، يعني العفو، وهو من الايه؟ وهو من الأضداد. يعني الشيخ مهيمن معايا يا أولادي، وهو من الأضداد. قال ويقال عفت الريح الأثر، يعني أذهبته، وعفى الشيء يعني كثر، ومنه حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء حتى ايه؟ عفوا. قوله لعلكم تشكرون، يعني قول الله تعالى لعلكم تشكرون، لعل هنا تعليلية، اي لكي تشكروا نعمة العفو، فالعفو نعمة. وتستمروا بعد ذلك على الايه؟ على الطاعة. ثم قال قوله عطف تفسير، يعني قول الجلال رضي الله عنه، عطف تفسير في قوله تعالى ايه؟ وإذ آتينا موسى الكتاب اللي هو التوراة، وبعدين قال لك والفرقان. طب ما الفرقان دي التوراة برضه، فقال لك ده عطف تفسير. شيخ الجلال قال لك كده عطف تفسير. فقال فيه إشارة إلى أنه من باب عطف الصفات، من باب عطف الصفات المشروط فيها أن تكون مختلفة المعاني، كما قاله في الكشاف، يعني الزمخشري رحمة الله عليه، أي الجامع، يعني اللي هو التوراة أو الكتاب، أي الكتاب الجامع بين كونه كتابا منزلا وفرقانا. فهذا من باب عطف التفسير أو عطف اللي هو الصفات المبينة، لأن الكتاب كونه كتابا منزلا يعني هو المنزل، وهذا المنزل ده وصف صحيح. وبعدين قال لك الفارق وصف آخر، يبقى صفة ثانية، يبقى ده من عطف إيه؟ أي من عطف التفسير. فدخلت الواو بين الصفتين، صفة النزول وصفة الفرقان أو الفارقة أو الصفة الفارقة. هذا هو للإعلام باستقلال كل منهما، فكونه كتابا يعني فيه من الهداية ما فيه. هذا الكتاب المنزل، كتاب منزل فيه ايه؟ فيه من دلائل الهداية، وفيه من الترغيب، وفيه من الترهيب، وفيه من الشريعة، من الشرائع التي يتوجه الناس في حياتهم عليها. كل هذا في الكتاب المنزل. طب والفرقان؟ قال لك وهو ايضا فضلا عن هذه الصفات المذكورة التي في الكتاب، أيضا هو فارق بين الحق والباطل، فارق بين الحق والباطل، يعني بين الوحدانية المستحقة لله وبين الإشراكية التي يقوم عليها المشركون، فهي فارقة بين هذا وذاك، أو الكتاب فارق بين الوحدانية أو التوحيد الخالص المستحق لله وبين الإشراك والكفر الذين كانوا على الذي كان عليه بنو إسرائيل. واضح؟ يبقى بالإضافة إلى أنه منزل فيه من الهداية وفيه من الترهيب والترغيب وفيه من الشرائع والمعاملات كيفية المعاملات وغير ذلك، يبقى ده أدي صفة هي. والصفة الثانية الفارقة بين التوحيد وبين الشرك. واضح يا أولادي؟ فدخلت الواو بين الصفتين لإعلام الاستقلال كل منهما. وقوله تعالى لعلكم تهتدون كما قال قبل ذلك، لعل تعليلية أي لكي تهتدوا للتدبر فيه، لأن التدبر يا أولاد لا يكون إلا عن هداية، لا يكون إلا عن هداية. لذلك في الأول قال إيه لعلكم تشكرون، وهنا لعلكم تهتدون. والعمل بما يحويه هذا هو قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه، قال هذا شروع في بيان وقوع كيفية العفو المذكور. فتوبوا إلى بارئكم. إزاي نتوب إلى الله وكيف يعفو الله عنكم يا من عبدتم العجلة؟ كيف يبين الله لهم الكيفية؟ هذا شروع في بيان وقوع كيفية العفو المذكور. وقوله يا قوم، هنا يفرق يقول لك القوم، القوم ده يقول لك اسم جمع لا مفرد له من لفظه، القوم اسم جمع لا مفرد له من لفظه، ولفظه من معناه رجل، لفظه من معناه رجل. وفي الأصل أنه يحمل على الرجال، ولذلك استشهدوا بهذا المعنى بقوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا، وهو الجماعة عسى أن يكونوا خيرا منهم، وبعدين في المقابل قال لك إيه ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فقال لك القوم الأصل فيها أن تطلق على الرجال، ولكن من الجائز على التوسع وهذا نادر في الاستعمال أن تطلق على النساء في التوسع وهو نادر. قال القوم اسم جمع لأنه دال على أكثر من اثنين وليس له واحد من لفظه ومفرده رجل، واشتقاقه من قام بالأمر يقوم. قال تعالى الرجال قوامون على النساء لأنهم يقومون بالإيه؟ يقومون بالأمر أو يقومون على الأمر. ولذلك يا أولاد وجدنا من أسماء الله الحسنى قيوم، يعني إيه؟ من يقوم على تدبير هذا الكون أو أمر هذا الكون سبحانه وتعالى جل شأن الله، قيوم السماوات والأرض. واضح؟ وذلك احنا وجدنا ذكر عند السادة الصوفية قيوم قيوم وهكذا، وهذا ذكر له فتوحات معينة، لأن كل ذكر له فتوح معينة يتحقق بها المريد أو الذاكر. يعني ذكر لا إله إلا الله لها فتوحات أو لها فتح معين، ذكر الله لها فتح آخر، وذكره يعني شأن التوحيد، وذكر القيوم وذكر وهاب كل هذا له شؤون. هذا هو. طيب قال الرجال قوامون على النساء، والأصل إطلاقه على الرجال أو قال لكم، ولذلك قوبل بالنساء في قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. وأما قوله تعالى كذبت قوم نوح بالنذر وكذبت قوم لوط وهكذا، والمكذبون رجال ونساء، لأن هنا على التغليب يقول لك هنا طب ده المكذبون يعني الرجال بس والنساء كلهم مؤمنات؟ قال لك لا، ده على الايه؟ على التهليل. نعم. فإنما ذلك من باب التغليب، ولا يجوز أن يطلق على النساء وحدهن البتة، وإن كانت عبارة بعضهم توهم ذلك. عبارة بعضهم، بعض اللغويين توهم ذلك، لكن يقول لك لا ما ينفعش تطلق على إيه؟ على النساء. نعم. طيب، قوله إلها، قوله إيه؟ إلها. قال لك يا قوم إنكم ضربتم أنفسكم باتخاذكم العجلة أي إلها، فقوله إلها مفعول سان، مفعول سان، والمصدر هنا مضاف لإيه؟ للفاعل. باتخاذكم، باتخاذكم العجلة، باتخاذكم الكاف هنا فاعل، لأن من إضافة المصدر إلى فاعله. يقول لك لما يكون المصدر قدامه فاعل ومفعول فالأولى أن يضاف إلى الفاعل، لأن الفاعل مقدم رتبة على الإيه؟ على المفعول. هذا هو. نعم. فأقول لك هنا مفعول ثان والمصدر هنا مضاف للفاعل، وهو أحسن الوجهين، فإن المصدر إذا اجتمع فاعله ومفعوله فالأولى إضافته إلى الفاعل لأن رتبته الإيه؟ التقديم. نعم. خلاص، حاضر. هذا هو يا أولاد، نقف هنا ونصلي اللهم وسلم، نصلي ونسلم فنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعات القدرات الرحمانية والسورة الإسلامية وأشرف الخليقات الإنسانية وبعده الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القدرات الأصلية والبهجة الإنسانية الربات العاليات من درجة النبيون تحت لوائه فرفض وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحيت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.